النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أشرف عبد الغفور. أعزائي المستمعين، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. قال الشعبي: وإنما تحرم الجنة على من يقتل نفسه إذ ينقلب إلى الله وعلى روحه جناية يده ما تفارقها إلى الأبد، فهو هناك جيفة من الجيف مسمومة أبدا أو مخنوقة أبدا أو مذبوحة أبدا أو مهشمة أبدا. يقول الله له: أنت بدرتني بنفسك وجريت معي في القدر مجرا واحدا، فستخمد نفسك في الصورة التي هي من عملك وما قتلت إلا حسناتك. قال الشعبي: ولو عرف قاتل نفسه أنه سيصنع من نفسه جيفة أبدية، فمن ذا الذي يعرف أنه إذا فعل كذا وكذا تحول حمارا وبقي حمارا فيرضى أن يتحول ويسرع ليتحول؟ من ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة ذلك الرجل الذي قتل نفسه كما ينظر إلى ذبابة توجهت بالسب إلى الشمس والكواكب والأفلاك كلها، ثم جاءته تقول له: اشهد لي. قال الشيخ: ومما يقتل الإنسان نفسه؟ أما إن الموت آت لا ريب فيه ولا مقصر لحي عنه، وهو الخيبة الكبرى تلقى على هذه الحياة، فما ضرر الخيبة الصغيرة في أمر من أمور الحياة؟ إن المرء لا يقتل نفسه من نجاح بل من خيبة، فإن كانت الخيبة من مال فهي الفقر أو الحاجة، وإن كانت من عافية فهي المرض أو الاختلال، وإن كانت من عزة فهي الذل أو البؤس، وإن كانت مما سوى ذلك كالنساء وغيرهن فهي العجز عن الشهوة أو التخيل الفاسد. وليس يخيب الإنسان إلا خيبة عقل أو إرادة، وإلا فالفقر والحاجة والمرض والاختلال والذل والبؤس والعجز عن الشهوة وفساد التخيل، كل ذلك موجود في الناس يحمله أهله راضين به صابرين عليه، وهو الغبار النفسي لهذه الأرض على نفوس أهلها. ويا عجبا، إن العميان هم بالطبيعة أكثر الناس ضحكا وابتساما وعبثا وسخرية. أفتريدون أن تخاطبكم الحياة بأفصح من ذلك؟ ليست الخيبة هي الشر، بل الشر كله في العقل إذا تبلد فجمد على حالة واحدة من الطمع الخائب، أو في الإرادة إذا وهنت فبقيت متعلقة بما لم يوجد. أفلا ترون أنه حين لا يبالي العقل ولا الإرادة لا يبقى للخيبة معنى ولا أثر في النفس، ولا يخيب الإنسان حينئذ، بل تخيب الخيبة نفسها. لهذا يأبى الإسلام على أهله الترف العقلي والتخيل الفاسد، ويشتد كل الشدة في أمر الإرادة، فلا يترخص في شيء يتعلق بها، ولا يزال ينميها بأعمال يومية تشد منها لتكون رقيبة على العقل حارسة لها. فإن للعقل أمراضا كثيرة يقيس فيها درجات من الطيش حتى يبلغ الجنون أحيانا، فكانت الإرادة عقلا للعقل، هي لينه إذا تصلب، وهي حركته إذا تبلد، وهي حلمه إذا طاش، وهي رضاه إذا سخط. الإرادة شيء بين الروح والعقل، فهي بين وجودين، ولهذا يقوم بها الإنسان بين وجودين أيضا، فيستطيع أن يعيش وهو في الدنيا كالمنفصل عنها، إذ يكون في وجوده الأقوى وجود روحه، وأكبر همه نجاحه في هذا الوجود. وهذا النجاح لا يأتي من المال، ولا تحققه العافية، ولا تيسره الشهوات، ولا يسنيه التخيل الفاسد، ولا يكون من متاع الغرور، ولا مما عمره 50 سنة أو 100 سنة، بل يأتي مما عمره الخلود، ومما هو باق أبدا في معانيه من الخير والحق والصلاح. فها هنا يعين المرض بالصبر عليه مما لا تعين الصحة، ويفيد الفقر بحقائقه مما لا تفيد الثروة. وهنا يكون العقل الإنساني عاملا أكثر مما هو متخيل، وقانعا أكثر مما هو طامع. وها هنا لا موضع لغلبة الشهوة، ولا كبرياء النفس، ولا حب الذات. وهذه الثلاث هي غالبة الشقاء على الإنسان حتى في أحوال السعادة، وبدونها يكون الإنسان هانئا حتى في أحوال الشقاء. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم أشرف عبد الغفور، مع تحيات طارق عبد الله.